بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وثناء، المتصف بصفات الكمال عزة وكبرياء، الحمد لله الواحد بلا شريك، القوي بلا نصير، العزيز بلا ظهير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر ومن هذه البقاع الطيبة وفي هذه الأوقات المباركة من مسجد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال للقاء الفجر القرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا كنتم

أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم بيضاء لذة للشاربين لا طرفعين وعندهم قاصرات الطرفعين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئن من المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا

إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين صدق الله العظيم.